الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا عن أنواع استفتاحات الصلاة. مر معنا في لقاء الأمس ذكر أنواع استفتاحات النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وبيان شيء من معانيها ودلالاتها، وسبق الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على نوع من تلك الأنواع، بل يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة. ومن يتأمل في هذه الاستفتاحات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنها على ثلاثة أنواع. النوع الأول ثناء على الله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني إخبار من العبد عن عبادة الله، والنوع الثالث دعاء وطلب. من يتأمل الاستفتاحات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنها لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصلا عظيما في هذا الباب، وأطال في ذكر شواهده ودلائله، ألا وهو أن أعلى الذكر ما كان ثناء على الله، ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله، ويليه ما كان دعاء من العبد. فهذا ضابط مفيد ونافع في هذا الباب. أعلى الذكر وأرفعه شأنا ما كان ثناء على الله، يليه في الرتبة ما كان من باب إخبار العبد عن عبوديته وذله وانكساره بين يدي ربه جل وعلا، والنوع الثالث ما كان طلبا وسؤالا. ثم لما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة وفاضل بينها بهذا الأصل الذي قرره رحمه الله، قال: إذا تبين هذا الأصل فأفضل أنواع الاستفتاحات ما كان ثناء محضا، ما كان ثناء محضا، مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذان النوعان من الاستفتاحات أخلصا لذكر الله، أخلص لذكر الله سبحانه وتعالى، فليس فيهما شيء مما يتعلق بالنوع الثاني وهو الإخبار عن عبادة الله أو قيام العبد بعبادة الله أو ذله بين يدي الله، وليس فيهما أيضا طلب وسؤال. فهذا أفضل أنواع الذكر وأعلاه شأنا، لأنه أخلص للثناء على الرب جل وعلا. وعرفنا بالأمس أن هذا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك جمع مع تكبيرة الإحرام الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن تيمية: ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا. ولكن ذاك أي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فيه من الثناء ما ليس في هذا، أي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهذا يفيد أن سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره أفضل من الله أكبر كبيرا إلى آخره، لأن فيه من الثناء والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى ما ليس في الثاني. قال موضحا ذلك: فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، لأن فيه ذكر الباقيات الصالحات التي أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام بعد القرآن، وهن من القرآن: وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتضمن أيضا قوله تبارك اسمك وتعالى جدك، وهما من القرآن، وهما أيضا من القرآن، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فإذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هو أفضل ما يستفتح به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه الناس، يعلمه الناس رضي الله عنه، لعل ذلك والله أعلم لكون أفضل ما تستفتح به الصلوات، أن يستفتح العبد صلاته بهذا الثناء المحض الخالص على الله تبارك وتعالى بأعظم ما يكون من الثناء بهذه الكلمات الأربع: التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وإضافة إلى ذلك تبارك اسمك وتعالى جدك. والتكبير تعظيم الله واعتقاد أنه لا شيء أكبر منه، والتسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، والتحميد إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، والتهليل توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. مضافا إلى ذلك قوله تبارك اسمك وتعالى جدك، واسم مفرد مضاف فيفيد العموم كما هي القاعدة المعروفة في ذلك. فالمراد بقول تبارك اسمك أي تبارك كل اسم من أسمائك، وتعالى جدك، الجد هنا العظمة، وتعالى جدك أي تعالت عظمتك، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال: وهما من القرآن أيضا. ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر به يعلمه الناس. إذن هذا النوع الأول من أنواع الاستفتاحات، ما كان ثناء على الله سبحانه وتعالى. بعده في الرتبة النوع الثاني، وهو الخبر عن عبادة العبد، الخبر عن عبادة العبد، كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره. ويتضمن الدعاء، وهو يتضمن الدعاء، يعني فيه إخبار العبد عن عبادة لله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو يتضمن الدعاء، لأنه كما مر معنا فيه دعاء، فيه سؤال الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب جميعا، وهو يتضمن الدعاء. وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة. يعني لو أن العبد قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره، يكون بذلك جمع بين الأنواع الثلاثة في الاستفتاح. قال: وهو أفضل الاستفتاحات، وأفضل الاستفتاحات، كما جاء ذلك في حديث مصرحا به، واختيار أبي موسى وابن هبيرة الوزير ومن أصحاب أحمد صاحب الإفصاح. وهكذا أستفتح أنا، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا أستفتح أنا، أي أنه رحمه الله يجمع بين ما جاء في الحديث الأول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وذكر أن هذا اختيار بعض أهل العلم. قال: وبعده النوع الثالث كقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما باعدت بين المشرق والمغرب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله قد قرر في مواضع من مؤلفاته قاعدة نافعة تتعلق بالعبادات التي جاءت في الشريعة على أنواع، وهي أنها تفعل على جميع تلك الأنواع الواردة. قال رحمه الله: قد تقدم القول في مواضع أن العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع، لا يكره منها شيء، وذلك مثل أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات، ومثل الوتر أول الليل وآخرة، ومثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافة، وأنواع القراءات التي أنزل القرآن عليها، والتكبير في العيد، ومثل الترجيع في الأذان وتركه، ومثل الترجيع في الأذان وتركه، ومثل إفراد الإقامة وتثنيتها. ثم ذكر رحمه الله أن الكلام في هذه المسألة من مقامين: أحدهما في جواز تلك الوجوه كلها بلا كراهة، والمقام الثاني هو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع متنوعة، وإن قيل إن بعض تلك الأنواع أفضل، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر، وهذه قاعدة عظيمة وشريفة في هذا الباب، مع أنه قبل قليل قرر رحمه الله تعالى أن الاستفتاح بسبحانك اللهم هو أفضل أنواع الاستفتاح، إلا أنه أيضا نبه على أهمية عدم هجر شيء من المأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأن الأفضل فيما جاء من الأذكار منوعا أن يؤتى بهذا تارة وبهذا تارة، ليعمل العبد بجميع ما ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ملمح مهم جدا في هذه المسألة، وملمح آخر أيضا نبه عليه بعض أهل العلم، ألا وهو أن المسلم إذا التزم استفتاحا واحدا يستفتح به صلاته دائما وأبدا، فإن هذا يضعف فيه جانب التدبر، يضعف فيه جانب التدبر والتأمل في معاني الذكر. لكن إذا كان ينوع، إذا كان ينوع، جاء يصلي المغرب وعزم أن يختار دعاء مثلا في الاستفتاح، أو عزم أن يختار من الثناء قولها الله أكبر كبيرا، فهذا التنويع يفتح له بابا عظيما في التأمل والتدبر فيما سيقوله من استفتاح. أما إذا كان درج على نوع واحد سيأتي ويصلي وتأتي على لسانه دون أن يقف متأملا متدبرا في معاني ما يقول، فيضعف الأثر. قال: والمقام الثاني وهو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع متنوعة، وإن قيل إن بعض تلك الأنواع أفضل، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر، وذلك أن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعا. إذن هذه قاعدة عظيمة ونفيسة في هذا الباب، باب الأذكار التي جاءت في الشريعة منوعة في الباب الواحد. وقال رحمه الله: ونحن إذا قلنا التنوع في هذه الأذكار أفضل، فهو أيضا تفضيل لجنس التنوع، تفضيل لجنس التنوع، والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لمناسبته له. قد يكون المفضول أنفع لبعض الناس لمناسبته له، لأن انتفاعه به أتم، وهذه حال أكثر الناس. قد ينتفعون بالمفضول لمناسبته لأحوالهم الناقصة ما لا ينتفعون بالفاضل. فالعبادة التي ينتفع بها فيحضر لها قلبه ويرغب فيها أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة. وعلى هذا قد تكون مداومته على النوع المفضول أنفع لمحبته وشهود قلبه وفهمه ذلك الذكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى منقولا من مجموع الفتاوى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنواع أخرى من الاستفتاحات كان يستفتح بها صلاة الليل، منها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهذا الاستفتاح العظيم المبارك جمع بألفاظه العظيمة وكلماته المباركة أصول الاعتقاد وأمهات الدين وجوامع ما ينبغي على المسلم اعتقاده، سواء فيما يتعلق بالله عز وجل من إثبات ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإقرار بعظمته وكماله وجلاله سبحانه، أو الإيمان بما أمر عباده جل وعلا بالإيمان به كالإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والإيمان بالنار، فهذه كلها اجتمعت في هذا الاستفتاح المبارك. وكذلك جمع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من عبودية وذل وخضوع لله واستسلام له وإيمان به وتوكل عليه وحسن التجاء إليه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما جمعه هذا الاستفتاح المبارك، إضافة إلى ما فيه من السؤال والطلب وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل، خاتما ذلك بتوحيده عز وجل: أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ولهذا يصح أن يقال هذا متن في الاعتقاد جامع، يصح أن يقال هذا متن في الاعتقاد جامع، إذا حفظه المسلم وفهمه فإنه بذلك يكون حفظ متنا جامعا في الاعتقاد، متنا جامعا فيما يجب اعتقاده والإيمان به. فهو من الجوامع ومن أعظم جوامع الكلم، وإذا وفق المسلم أن يأتي بهذه الكلمات في قيام الليل متدبرا لها فهذا تجديد منه لعهد الإيمان وتوثيق لقوة الصلة بالكريم الرحمن سبحانه وتعالى، فله من الآثار الإيمانية والعوائد المباركة على العبد ما لا يعلم أثره ومداه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. قال: وهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة المتقدمة: الثناء على الله والإخبار من العبد عن عبادة الله والسؤال والطلب تضمن هذه الأمور الثلاثة. وقدم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانه، ثم ختمه بالسؤال والطلب، فجمع الأمور الثلاثة، وهو في الجملة ذكر عظيم ودعاء مبارك مشتمل على أصول الإيمان وأسس الدين وحقائق الإسلام، وفيه التوسل إلى الله بحمده والثناء عليه والإقرار بعبوديته، ثم سؤاله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب. وأعيد ما سبق ألا وهو أن هذا الاستفتاح المبارك يعد متنا جامعا لما ينبغي اعتقاده والإيمان به، ولو وقف الواقف مع ألفاظه ومعانيه ودلالاته شرحا وبيانا واستنباطا لحكمه وأحكامه لا طال بذلك المقام. ومن الاستفتاحات التي كان يستفتح بها صلوات الله وسلامه عليه صلاة الليل ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا فيه التوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة، فيه التوسل إليه سبحانه وتعالى بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الثلاثة من الملائكة الموكلين بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان. وفيه أيضا توسل إليه سبحانه بكونه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما. وفيه أيضا توسل إليه سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه الغيب والشهادة، أي السر والعلانية. وقولنا الغيب والشهادة أي في حقنا، أما في شأنه سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. عندما نقول يعلم الغيب والشهادة أي ما غاب عنا نحن، ما كان غيب بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية. وأيضا فيه التوسل إلى الله سبحانه بأنه هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، وأنه يهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره. الهداية التي يكرم الله سبحانه وتعالى من يكرم بها من عباده أن يوفقه للعلم النافع وللعمل الصالح، كما يدل لذلك قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا السؤال للهداية هو طلب العلم النافع والعمل الصالح، علم يهديه وعمل صالح يرقيه. والمهتدي هو العامل بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد. والمهتدي هو العامل بالحق المريد له، لعل الصواب الله تعالى أعلم، المهتدي هو العالم بالحق المريد له، أي الذي جمع بين العلم والعمل. فهذا حقيقة الهداية، أن يكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالعلم بالحق مع قصده وإيثاره، بأن يكون عالما بالحق وأن يكون أيضا في الوقت نفسه مريدا له، أما إذا كان عالما به وليس مريدا له يكون علمه وبالا عليه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها. فمن كان عنده علم لكنه لا يريده ولا يعمل به ولا يقصد القيام به فهذا علمه وبال عليه، لأن مقصود العلم العمل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما وأن يوفقنا جميعا لكل خير. ننتقل بعد ذلك إلى الأذكار المتعلقة بالركوع والقيام منه وبالسجود والجلسة بين السجدتين، وهذا ورد فيه أنواع من الأذكار والأدعية ونقف مع جملة من النصوص الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مع الإيضاح والبيان لشيء من معانيها ودلالاتها. ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. في هذا الحديث مشروعية أن يقول المسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه، وهو في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وقال عن السجود، وقال أي العلام بن القيم رحمه الله عن السجود: وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد سبحان ربي الأعلى، فهذا أفضل ما يقال فيه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في السجود بغيره حيث قال: اجعلوها في سجودكم، فسبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وكان وصف الرب بالعلو في هذا الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه. فيما يتعلق بالركوع كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أفضل ما يقال فيه هذا التسبيح بهذه الصيغة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقول سبحان ربي العظيم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. والركوع اجتمع فيه للعبد نوعان من التعظيم لله سبحانه وتعالى: تعظيم قولي وتعظيم فعلي. لأن انحناء العبد بهذه الصفة، حني العبد لظهره بهذه الصفة، هذا انكسار وذل من العبد بين يدي العظيم سبحانه وتعالى، معظما لربه جل وعلا بهذا الانكسار، معظما لربه جل وعلا بهذا الانكسار. فهذا تعظيم فعلي، يعظم الله سبحانه وتعالى بهذا الانحناء والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني التعظيم القولي، بأن يردد وهو راكع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى قولي، والانحناء تعظيم لله سبحانه وتعالى فعلي. فاجتمعت الركوع نوعان من التعظيم لله سبحانه وتعالى: قولي وفعلي، قولي وفعلي. وقول سبحان ربي العظيم، عرفنا أن التسبيح تنزيه لله عما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب. أسبح الله أي أنزه الله وأقدسه سبحانه. وسيأتي أن من أسماء الله الحسنى السبوح، أي المنزه عن النقائص والعيوب جل وعلا. فتسبيح الله عز وجل تنزيهه. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. فتسبيح الله جل وعلا هو تنزيهه. وهنا ضم إلى تسبيح الله تعظيم الله بذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل الرب العظيم. والعظمة هنا عظمة الأسماء وعظمة الصفات وعظمة الذات وعظمة الأفعال. فهو العظيم جل وعلا في أسمائه وفي ذاته وفي صفاته وفي أفعاله جل وعلا. وفي الركوع وفي السجود يقول المسلم: سبحان ربي الأعلى. وهذه كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى أفضل ما يقال في السجود: سبحان ربي الأعلى. وهذه الكلمة مناسبة لمقام السجود، لأن مقام السجود مقام خضوع وذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالعبد ينحط ببدنه وينزل إلى أن يضع جبهته على الأرض متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، متذللا له سبحانه، منكسرا بين يديه. وهو بهذه الصفة يكون أقرب ما يكون من ربه، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذه الصفة فيها من الذل، فيها من تمام الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى ما يكون به العبد أقرب ما يكون من الله عز وجل، لتمام ذل العبد وانكساره بين يدي الله عز وجل. وقد ذكر لي مرة عن رجل في إحدى الدول الكافرة، كان سبب إسلامه أن مر في طريق فرأى جماعة من المسلمين يصلون ساجدين، جباههم قد وضعوها على الأرض بهذه الهيئة العظيمة، فهاله الأمر وقال كلمة عجيبة كانت سببا لدخوله في الإسلام. قال الجبهة هذه أشرف شيء في العبد، ولا يمكن أن يضعها هؤلاء بهذه الصفة على الأرض إلا لمستحق، لا يمكن أن يضعها هؤلاء على الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق. فانتظر حتى فرغوا من عملهم فسألهم لمن وضعوا هذه الجبهة بهذه الصفة، فشرحوا له الإسلام فأسلم، فكان إسلامه رؤيته لهؤلاء ساجدين لله سبحانه وتعالى، وشعر أن هذه الهيئة وهذه الصفة وهذا الذل وهذا الانكسار وهذا الوضع للجبهة بهذه الطريقة لا يكون إلا لمستحق عظيم، فسأل فشرحوا له الإسلام فهداه الله تبارك وتعالى لدخوله. من الصيغ المأثورة في السجود والركوع ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. والمراد بقولها رضي الله عنها يتأول القرآن أي يتأول قول الله عز وجل في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن أي يأتي بما يؤول إليه هذا الطلب فيقول مكثرا في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. وقد جمع هذا الذكر جمع تسبيح الله سبحانه وتعالى وتوحيده جل وعلا والإيمان بألوهيته وربوبيته حسن مناجاته عز وجل وحمده سبحانه وتعالى بإثبات الكمال والجلال والعظمة له سبحانه، ثم ختم ذلك بسؤال المغفرة اللهم اغفر لي. وهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله بعد نزول قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وكان ذلك في أواخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما يقال في الركوع والسجود ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقوله سبوح قدوس هما اسمان لله دالان على تعظيم الله وتنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، وعن أن يشبهه أحد من خلقه في شيء من خصائصه ونعوت كماله. وقوله رب الملائكة والروح فيه ذكر ربوبية الله للملائكة عموما، ثم خص بالذكر جبريل عليه السلام الروح الأمين لكونه أفضل الملائكة ومقدمهم، وهو الذي كان ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد سمي جبريل عليه السلام روحا لأنه كان ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، كما أن الوحي نفسه سمي روحا لأن به حياة القلوب كما في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سبوح قدوس كما تقدم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. القدوس ثابت في القرآن في أواخر سورة الحشر وثابت في هذا الحديث، والسبوح اسم من أسماء الله الحسنى ثابت في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الاسمان من أسماء التنزيه، هذان الاسمان من أسماء التنزيه، لأن أسماء الله تبارك وتعالى باعتبار ما تدل عليه على أنواع، فمنها أسماء تدل على صفات ذاتية، ومنها أسماء تدل على صفات فعلية، ومنها أسماء تدل على التنزيه، من أمثلتها السبوح والقدوس والسلام، فهذه كلها أسماء تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقات. وهناك أسماء حسنى لله تبارك وتعالى تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد، مثل الحميد والمجيد والعظيم والصمد ونحو هذه الأسماء، فيتدل على معان عديدة لا على معنى مفرد. وهذه قاعدة في الأسماء الحسنى ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. كذلك من الصيغ الثابتة فيما يقال في الركوع والسجود ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. قوله سبحان ذي الجبروت والملكوت أي تنزه وتقدس، والجبروت والملكوت فعلوت من الجبر والملك، ذي الجبروت والملكوت أي ذي الجبر والملك، كالرحموت والرغبوت والرهبوت فعلوت من الرحمة والرغبة والرهبة. والعرب تقول رهبوت خير من رحموت، أي أن ترهب خير من أن ترحم. فالجبروت والملكوت يتضمن من معاني أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار، فالجبروت والملكوت يتضمن من معاني أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار، والملك والجبار اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال الله تعالى في آخر سورة ياسين: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقوله والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قوله والكبرياء والعظمة أي وذي الكبرياء والعظمة، وهما وصفان متقاربان خاصان بالله سبحانه وتعالى لا يستحقهما أحد سواه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فجعل العظمة بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء إشارة إلى اختصاص الرب سبحانه بهما وتنزيهه سبحانه عن الشريك في شيء من ذلك. كذلك مما يقال في الركوع والسجود ما ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قوله اللهم لك ركعت، تأخير الفعل يدل على الاختصاص، أي لك ركوعي لا لسواك. وقوله وبك آمنت أي أقررت وصدقت. وقوله ولك أسلمت أي انقدت وأطعت. وقوله خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي أي أن هذه الأشياء مني كلها خضعت لك وذلت بين يديك وانكسرت لجنابك. وقوله إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، فالسمع هنا سمع إجابة. وقوله ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، سيأتي الكلام عن معناه قريبا إن شاء الله. وقوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، فيه استحضار العبد لعظمة الله سبحانه وكمال خلقه للإنسان في أكمل صورة وأحسن تقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين. قوله في هذا الدعاء لك بك آمنت ولك أسلمت، مر معنا نظيره قريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يقوله صلوات الله وسلامه عليه في قيام الليل، حيث كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وأيضا لهذا الحديث نظائر في دعوات تؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان للفرق بين الإسلام والإيمان، وأنهما إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا ذكر كل واحد منهما شمل معنى الآخر. هنا اجتمع الإسلام والإيمان، ففي الإيمان قال بك آمنت، وفي الإسلام قال لك أسلمت. ومعنى لك أسلمت أي انقدت لك يا الله مطيعا متذللا. وفي الإيمان قال بك آمنت أي أقررت وصدقت. فالإسلام عمل وانقياد، والإيمان إقرار واعتقاد، هذا في حال اجتماعهما في الذكر، كما يوضح ذلكم حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. ففسر الإيمان بالاعتقاد، وفسر الإسلام بالعمل، ولهذا هنا فرق بينهما، قال بك آمنت ولك أسلمت. كذلك من الأذكار التي تتعلق بالصلاة أن المسلم يشرع له أن يقول عند الرفع من الركوع أذكارا وثناء على الله وتمجيدا له، جاءت صيغته مبينة في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وهو في الصحيحين. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد له الملك وله الحمد. فبإثبات الواو يكون الكلام له كما أشار ابن القيم رحمه الله تعالى دلالتان، أي بمقام جملتين قائمتين بأنفسهما. وجاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقوله ملء السماوات إلى آخره، أي حمدا وصفه وقدره أنه يملأ العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما، فهذا الحمد بهذه الصفة يملأ جميع الخلق الموجود. وقوله وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك وما يشاءه سبحانه. وعلى هذا فحمده سبحانه ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد وهذا يدل على كمال هذه الصيغة العظيمة في الحمد، فيكون من الحمد المضعف الذي ألفاظه قليلة لكنه شأنه واسع وثوابه عند الله تبارك وتعالى عظيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قوله ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد تقدم بيان معناه، وقوله أهل الثناء والمجد، أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وتمجد لعظمة صفاتك وكمال نعوتك وتوالي نعمك وكثرة آلائك. وقوله أحق ما قال العبد، أي إن هذا الثناء عليه والتمجيد هو أحق شيء قاله العبد وتلفظ به، فقوله أحق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا الثناء والتمجيد، وقد جاءت هذه الجملة تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه ولبيان أن ذلك أحق شيء نطق به العبد وأفضل أمر تكلم به. فعندما يثني المسلم على الله ويحمده هذا الحمد العظيم، اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، يخبر بعد ذلك أن الله عز وجل أهل للثناء وأهل للمجد، فيتبع ذلك بقول أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد، أي أن هذا الثناء وهذا التمجيد وهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى أحق شيء قاله العبد وتلفظ به وتكلم به. وقوله وكلنا لك عبد فيه اعتراف بالعبودية، وأن ذلك حكم لجميع الناس، فكلهم معبدون مذللون لله سبحانه، هو ربهم وخالقهم، لا رب لهم ولا خالق لهم سوى. كلنا لك عبد، أي كلنا تحت قهرك وطوع تدبيرك، ولا خروج لأحد عن نفوذ مشيئتك وعموم قدرتك، كلنا لك عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلنا عباد لك. والمراد هنا بالعبودية أي لربوبية الله سبحانه وتعالى، وهي تشمل جميع الناس، فالناس كلهم عبيد لله، أي طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. وقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فيه الاعتراف بتفرد الله بالعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع، لا شريك له في شيء من ذلك. فما يكتبه سبحانه لعباده من خير ونعمة أو بلاء ونقمة فلا راد له ولا مانع لوقوعه، وما يمنعه سبحانه عن عبده من الخير والنعمة أو البلاء والنقمة فلا سبيل لوقوعه، كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وكما قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهو سبحانه المتفرد بالعطاء والمنع، وإذا أعطى سبحانه لم يطق أحد منع من أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم، أي حظوظهم، لا ينفع ذا الجد أي صاحب الحظ من مال أو رئاسة أو زعامة أو تجارة أو وجاهة أو غير ذلك، لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع عنده عند الله ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم أي حظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، وإنما ينفعهم عند الله التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وعندما يقول هذه الكلمة يستشعر المسلم أن المال، التجارة، الرئاسة إلى غير ذلك كلها لا تنفع عند الله، وإنما الذي ينفع عنده حسن التقرب إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا الذي ينفع عند الله حسن التقرب إليه والإخلاص إليه جل وعلا وإيثار مرضاته عز وجل. جاء في روى البخاري في صحيح عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يبتدرونها أي يسارعون لكتابتها، كل يريد أن يكتبها أولا قبل الملك الآخر. قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أي أحمده سبحانه وتعالى حمدا، وحمدا مفعول مطلق مؤكد لعامله، وقوله كثيرا طيبا مباركا فيه هذه صفات للحمد، أي أحمدك حمدا موصوفا بالكثرة وبالطيب والبركة. وقوله صلى الله عليه وسلم من المتكلم، أي من القائل لهذه الكلمة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقوله لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، البضعة قطعة من العدد، قيل ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل ما بين الواحد إلى العشرة، وقوله يبتدرونها من الابتدار وهو السبق، أي يتسابقون إلى كتابتها في صحائف الحسنات. ومن فوائد هذا الحديث أن على المأموم المبادرة إلى قول ربنا ولك الحمد عقيب تسميع الإمام، وهذا مستفاد من حرف الفاء من قوله فقال رجل وراءه، فإن الفاء تفيد التعقيب والفورية. ومن فوائد الحديث كثرة الملائكة الكاتبين ومحبة الملائكة للخير وأهله وتسابقهم وتنافسهم فيه. وفي الحديث خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم برؤية هؤلاء الملائكة، حيث رآهم صلوات الله وسلامه عليه ولم يرهم من حوله من الصحابة، والله سبحانه وتعالى خص النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء رآها والصحابة حوله لم يرونها، مثل ما خصه به لما صلى بهم صلاة الكسوف وهو إنما كسبت في حياته الشمس مرة واحدة، فصلى بالناس صلاة ثم رأوه وهو يصلي تقدم إلى الأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم رأوه رجع إلى الوراء صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا له رأيناك تفعل في الصلاة شيئا ما عهدناك تفعله في الصلاة. قال لما تقدمت رأيت الجنة. وهنا رآها عليه الصلاة والسلام بعينه حقيقة، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، والصحابة رضي الله عنهم صفوف وراءه لم يروا شيئا، فرآها عليه الصلاة والسلام وتقدم ليقطف عنقودا من عناقيد الجنة أمامه يراه، ومد يده للعنقود ليقطف ذلك العنقود، وقال عليه الصلاة والسلام لو قطفته لأكلتم من ما بقيت الدنيا. وهذا يوضح لنا قول الله سبحانه وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فهذا عنقود من عناقيد الجنة، قال لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم هل هؤلاء الملائكة الذين يبتدرون إلى كتابة هذه الكلمة من الحفظة أو من غيرهم؟ قولان لأهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم أنهم غير الحفظة، ومما يؤيد هذا ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر إلى آخر هذا الحديث، وفي لفظ ملائكة فضلا عن كتاب الناس، وقد استدل به أهل العلم على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة والله أعلم. قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوهم قالوا هلموا إلى حاجتكم فحفوهم بأجنحتهم إلى آخر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مثله قول في الحديث الآخر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من واسع فضله وجزيل منه ووافر عطائه، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.